ينبئنا حينا ويهيب بنا حينا. وعلى الأيام مبادئنا كانت للكون براهينا، صارت يا وطني آمالا نلقاك بها وتلاقينا. والنيل يفيض على الوادي خيرا في قلب أراضينا. من أجل السلم ورايته قمنا للحرب براكينا، صنعت أكبادك يا وطني ملحمة الخلد رياحينا. أمجاد الأمس وعانقها مجد ما زال على سينا. إني أستشرف أياما يزدهر الخير بها فينا، وتعود بها الدنيا أحلى، وتعود بها الدنيا أحلى مما ترجوه أمانينا. ونردد قولك يا شوقي والعز بمصر ينادينا، اليوم نسود بوادينا ونعيد محاسن ماضينا، ولنجعل مصر هي الدنيا، فلنجعل مصر هي الدنيا. الأستاذ الدكتور مجدي عجمية، أستاذ اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وأحد كبار المثقفين السكندريين، وأحد أعلام جامعة الإسكندرية. ومن حديثه نواصل اليوم تقديم جانب من حديثه عن أصحاب النفوذ في منطقة الشرق الأوسط ودورهم في الصراع الدائم في المنطقة. الدولة العثمانية، أول حاجة لازم وإحنا بنحلل سياسة نعرف التاريخ صح. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ عليكم بعلمي دين، علم الأبدان وعلم الأديان. علم الأبدان ده التاريخ، في العبر في الدروس وفي العظات، ممكن الناس تستفيد منه حاجات كتير في حياتها الشخصية والعامة والسياسية كده. بس بكل أسف إذا قرينا وفهمنا ما بنطبقش حاجة. هنا حكاية تركيا إيه؟ أول حاجة كان يحكم مصر بعد الخلافة العباسية، طبعا عشان نعرف العصور في نقاط سريعة، وأنا عارف طبعا في ناس فاهمين الكلام ده، بس في عصر اسمه العصر الجاهلي، وهو ما كان قبل الإسلام بحوالي 150 سنة أو 200 سنة. بعد كده عصر صدر الإسلام اللي هو الفتوحات الإسلامية وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده عصر الخلفاء وعصر الخلفاء الراشدين. بعد كده عصر اسمه العصر الأموي، ثم العصر العباسي الأول، العصر العباسي الثاني، ثم التتار. ودي هو هزيمة الخلافة العباسية، وكانت على عاصمتها كانت بغداد. بغداد العراق دي كانت عاصمة الخلافة الإسلامية، دي أرض حضارة، أرض تقدم وأرض علم، اللي هم هدوا كل آثار الحضارة الإسلامية اللي كانت موجودة هناك. أول مكتبة عظيمة على مستوى العالم كانت في بغداد، دار الحكمة في عهد هارون الرشيد وثم متلا. المهم التتار اللي هم المغول أسقطوا بغداد. لما سقطت بغداد سقطت الخلافة الإسلامية، تولى بعدهم مين؟ المماليك. المماليك حكموا مصر ومصر والشام الى ان جاء الغزو العثماني، فهزم المماليك في الشام ودخلوا من الشام الى مصر اللي هم العثمانيين، وجعلوا مصر والشام ولاية عثمانية. واخدوا طبعا في حاجات كان دايما الخلفاء العباسيين وما قبلهم الامويين وما قبلهم الخلفاء الراشدين ياخدوا حاجات الرسول صلى الله عليه وسلم، العصا بتاعته اللي هي الادوات شعره، فهم اخذوا كل الحاجات دي والعباءه نقلوها للمقر العثمانيين في تركيا، ونقلوا جميع العلماء والشعراء والادباء والصناع المهره الى هناك، وهنا بقى ادعوا بانهم حماة الاسلام. طبعا خدعوا الناس، ونؤكد خدعوا الناس بمنطق العقل. ازاي؟ لما انت بتحمي الاسلام تجعل اللغة التركية العثمانية اللغة الرسمية للبلاد، وتقضي على اللغة العربية لغة القرآن، وبعدين تضحك عليا بتقولي انا حامي الاسلام ازاي؟ وبالتالي ظلت اللغة العربية قاصرة في تعلمها، وده في الادب نسميه عصر ضعف الادب العربي، لان الادب العربي ضعف لان مفيش علماء وادباء يتكلمون اللغة العربية الا في الازهر. وظل تعليم الازهر هنا بقى عظمة الازهر، ونقول ليه الازهر بيتحارب؟ هو صمام الامان على مر العصور لحماية اللغة والدروس الدين. اما القرآن فالله سبحانه وتعالى قال انا نحن انزلنا الذكرى وانا له لحافظون. نعم؟ انا نحن نزلنا الذكرى. نزلنا الذكرى وانا لحافظون. وبالتالي هنا ظل العثمانيون يحكمون الشام ومصر الى ان صار الجيش المصري بقيادة ابراهيم باشا قائد الجيش في هذه المرحلة، وطارد الاتراك حتى وصل بهم الى انقرة منسحبين، وحاصر انقرة الى ان تدخلت اوروبا وعملت صلح بين مصر والاتراك على الا تعود الاتراك ولا العثمانيين مرة اخرى. نعم؟ ابراهيم باشا محمد علي. تمام. وده كان اخر مشهد للعثمانيين موجود. ولكن في عادات وتقاليد عثمانية، في لغات، في اكلات، في ازواج وزوجات، كل ده علاقة الشعوب. لكن انا بنفصل دايما بين علاقة الشعوب مستمرة، ولكن حكام السياسيين المستعمرين هذا ما نرفضه رفضا تاما. من أعلام الفكر والأدب والثقافة في مصر، عبد العزيز جاويش. إعداد الزميل إبراهيم عبد العزيز. إنه عبد العزيز جاويش من رواد الإصلاح والعمل الوطني وأحد رجالات الصحافة المصرية والعربية. هو من مواليد الإسكندرية عام 1876، تلقى تعليمه بالأزهر الشريف وتخرج في كلية دار العلوم، واستكمل تعليمه في بريطانيا حيث تلقى علوم الآداب والتربية، وأتقن اللغة الأجنبية التي أعانته على الاتصال بالأدب الغربي والتعرف على مناهجه وأفكاره. عمل جاويش أستاذا في جامعة أكسفورد، وبعد عودته إلى مصر عام 1901 عين مفتشا بوزارة المعارف، وكان من أولى أهدافه إصلاح منظومة التعليم في مصر، حيث ألف كتابان في هذا الشأن، هما غنية المؤدبين ومرشد المترجم، حيث عني الإصدار الأول بمناقشة أصول التربية الحديثة، واهتم الإصدار الثاني بقواعد الترجمة إلى العربية، حيث يعد هذان الفرعان من الأهمية بمكان في منظومة العملية التعليمية. عين جاويش أستاذاً للغة العربية بجامعة كامبريدج، وكان له دور واضح في الصحفي جدير بالذكر أن عدد الناخبين بالمحافظة بلغ 3,736,553 ناخب، ويدلون بأصواتهم أمام 885 لجنة موزعة على عدد 717 مركز انتخابي، ويمثل عدد الناخبين بالمحافظة نسبة 6.3% من إجمالي أصوات الجمهورية. إلى حضرتكم هذا التصريح الذي أدلى به دكتور عبيد صالح رئيس الجامعة للزميل العربي لاشين. شايفينه ده عرس مصر بتعبر عن نفسها، المصريين بتعبر عن نفسهم زي ما شايف النهارده قدام اللجان، مليانه الشوارع مليئه بالافراح والمسيرات المتميزه. احنا النهارده كجامعه دمنهور نازلين انا وزمايلي الساده النواب والعمده والوكلاء واعضاء الجيش والطلاب والمصريين، نازلين نقول للمصريين احنا كلنا على قلب الواحد، هننزل وهنشارك وهنصنع مستقبلنا بايدينا. ده اول رساله. الرساله الثانيه بنقول لشهدائنا من ابطال القوات المسلحه الباسله وشرطه الماهره، احنا النهارده جينا نرد بجزء من حقكم. الرسالة الثالثة بنوجهها لأسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الأبهات الأمهات الأبناء الزوجات، بنقول لهم جايين نرد جزء من حقكم. الرسالة الرابعة إن احنا جايين نقول لكل من يدبر أو يخطط لمنين من أمر مصر لن تستطيع أبدا، لأن احنا الحمد لله قيادة وشعب على قلب رجل واحد. إن شاء الله مصر أمينة على دي أرسل الأرض معنا. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجز الأنباء، حرره أحمد درويش، قرأه أحمد وهبة. شكرا لكم. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، هيا نتبادل المقاعد، نحن نستمع إليك وأنت أمام الميكروفون تتحدث بحرية عما تصدره الصحافة وميكروفون الصحافة في عيونهم. السلام عليكم سيداتي سادتي مستمعي البرنامج. يعني احنا النهاردة بنواصل تفاعلنا وميكروفون البرنامج بيواصل تفاعله مع المواطنين في الشارع ومع المسؤولين عن الانتخابات الرئاسية. الصحف كلها تحدثت عن أخبار اليوم الأول والإقبال الكبير على اللجان والانضباط مش بس من قوات الأمن والالتزام، ولكن من المواطنين الناخبين وانضباطهم والتزامهم بكل تعليمات الأمن. ده زي ما جاء في جريدة الأهرام وجريدة الأخبار اليوم. معنا اليوم أحد الجنود المجهولين الذين يعملون من وراء الكواليس علشان إخراج هذه الانتخابات بهذه الصورة التي خرجت عليها سيادة اللواء أحمد حجازي وكيل وزارة السياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية وأحد مسؤولي غرفة العمليات المركزية بمحافظة الإسكندرية. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. كلمنا حضرتك كده بشكل سريع عن يعني المجهود اللي انتوا قمتوا بيه عشان تطلع الانتخابات بالصورة اللي احنا كلنا بنفخر بيها قدام العالم كله. الانتخابات الرئاسية أنا مش أول مرة أحضرها، يمكن ثالث مرة. الانتخابات الرئاسية السنة دي شكلها مختلف، الناس مستنية اللجنة تفتح مش مستنية اللجنة المواطن يجي لها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا النهاردة عملت تجربة فعلية وأنا جاي الصبح دخلت على لجنة الانتخابات عشان انتخب انا يعني، فخدت بالظبط عملت ستوب ووتش 3 دقايق من ساعة ما نزلت من العربية ودخلت عملت عملية الاقتراع وطلعت كانت 3 دقايق بالظبط. دي برضو بقت حاجة كويسة قوي، الناس بقى عندها تمرس وخبرة، حتى الاعضاء اللجنة اللي من جوه متقسمين. دخلت اللجنة وانا واقف على باب اللجنة واحد قال لي رقمك كام، قلت له 2300. قال لي ما عرفتش نفسك اساسا؟ لا لا لا لا. يعني دخلت كده كمواطن عادي. ما انا مواطن عادي. ايوه فعلا، انا قصدي يعني عشان مسؤول ممكن يسهلوا لك الامور شويه. لا لا عايز اشوف الدنيا في ايه. فدخلت لقيت المقسمين نفسهم اللجنه نفسها كل الف مع موظف، فقال لي ثالث موظفه على اليمين. دخلت فعلا على ثالث موظفه على اليمين، رقم حضرتك كام؟ قلت له 2300. راحت فتحت الدفتر على 2300 بالظبط، يا دوبك مضيت ورحت قالت لي طب حضرتك البطاقه معانا لغايه ما حضرتك تخلص. شكرا. الناس بقت عارفه، يعني انا مش بقول هسيب البطاقه فين، بقت الناس عارفه. سحبت الورقه اخترعت قبل ما وانا طالع من الاختراع قلت لي لو سمحت صبعك قبل ما تاخد البطاقه. شافت صبعي العربية راحت مديان البطاقة طرحت. فالنهاردة بقت الإجراءات نفسها غير الأول، والناس بقت عارفة والموظف عارف، واللي داخل ينتخب أو داخل يختار عارف برضو الإجراءات. اليوم الثاني من الانتخابات في أي حاجة حصلت فيه؟ لا لا لا، النهاردة فيها لجنتين الصبح تأخروا بس حوالي بتاع 10 دقايق، وإحنا متابعين المستشار وفي سكة، يعني إحنا معانا أرقام تليفونات المستشارين كلهم فبنتابع داخل على اللجنة خلاص. فلجنتين بالنسبة للعدد اللي موجود الكبير لا وضع طبيعي جدا، والتأخير بيبقى 10 دقايق ما تأخرش عن كده. يعني اليوم التاني بشكل عام كده حضرتك تقول الإقبال أخبره الإقبال، أنا قلت لحضرتك مش هتلاقي طوابير بالشكل اللي هو زي ما سيادتك متخيله، إلا أني عشان الإجراء نفسه بقى سهل والإجراء نفسه بقى معلوم. وأنا قلت لحضرتك أنا حسبت من الستوب ووتش، يعني أنا بأكد أنا مش بكذب، أولا بقول 3 دقايق بالظبط لغاية ما نزلت من العربية ورجعت تاني العربية، والستوب ووتش مع السواق قلت له حسب لي عشان عايز أعرف المواطن ياخد وقت قد إيه عشان يروح ينتخب. نسبة التصويت في اليوم الأول زي ما أعلنته لجنة العليا للانتخابات كان برضو غير المتوقع إن اسكندرية تبقى بعد الحادث اللي حصل ده، إن ممكن الناس تخاف. لا الناس ما خافتش، الناس بتحب بلدها والناس نزلت، وزي ما حضرتك شفت كده الاعداد كان شكلها ايه، والنهارده برضو الاعداد زي ما حضرتك شايفها، يمكن حضرتك في غرفه اعمال وشايف الشاشه بتعرض الناس ازاي. ايه الاخطاء اللي حضرتك لاحظتها بشكل عام ممكن تكون اخطاء يعني شائعه بين الناخبين ووصلتكم في غرفة عمليات تحب تعرف بيها السادة المستمعين؟ مشكلة، وأرجو أن اللجنة العليا للانتخابات توضع لها حل. ناس كتير في مدن معينة بيبقى فيها الوافدين أكتر زي اسكندرية زي القاهرة، الوافدين عمل لنا مشكلة اللي هم ناس كتير ما عرفتش تخش على النت وتسجل نفسها. ناس كتير أرجو أن يبقى لها حل في اللجنة العليا للانتخابات، لأن الناس بتشتكي وزعلانة. النهاردة جالي مواطن، جات لنا بلاغ من مواطن على البوابة الإلكترونية لرئاسة الوزراء بيشتكي ان هو معوق وان هو مش هيقدر ينزل ينتخب وعايز ينزل ينتخب، بعتنا له عربية إسعاف. بنسهل كل الإجراءات، لكن انا بقول لازم ليها حل الوافدين، لانه زعلانين كلهم وبيتكلموا بيكلمونا، احنا عاملين ارقام تليفونات لتلقي الشكاوي، الناس كلها بتشكي. انا ما معرفش الميعاد التسجيل وما اعلناش عنه، وانا من حق انتخب بس لها. لكن اعلن محافظة اسكندرية اعلنت منذ حوالي شهر تقريبا عن الاجراءات اللي ممكن يعملها الوافدين عشان يسجلوا نفسهم. في ناس بسطاء زي العمال المهنيين ما بيعرفش يخش على النت وما قراش الخبر، فدلوقتي هو سمع ان في انتخابات وعايز يروح وواقف على الباب ومحدش عايز ياخده. قدامهوش فرصه لبكره؟ والله يا ريت لجنه الانتخابات تحلها النهارده، توضع لها اي حل اي ضوابط اي شروط. وصلتوا صوت كل الانتخابات؟ بلغ من امبارح ان الوافدين مستائين. اللواء احمد حجازي وكيل وزاره السياحه والمصايف بمحافظه الاسكندريه والمسؤول بغرفه العمليات المركزيه بالمحافظه، الرساله اللي حضرتك تقولها للناخبين اولا؟ حقك ما تسيبوش، قول رأيك كما تشاء، زي ما بتطلب حقك من الدولة، زي ما بتطلب حقك من بلد، وتقول أنا عايز وعايز وعايز، على الأقل شارك في اختيار رئيسك. في الغلق النهاردة بحي الإجراءات اللي حتم زي ما بيحصل كل يوم، احنا بنتمم على تمام غلق اللجان، تمام دخول الصناديق في غرفها المجهزة واللي هي معمولة بشباك حديد وباب حديد، وتتميم على السادة المستشارين ان هم شمعوا عملوا المحضر، مضوا عليه ضباط الشرطة وضباط الجيش ان ده في حمايته، وهو مشمع الباب من بره، مشمع الصندوق بتاعه، بيجي الصبح يتمم على تشميعه وبيفتح اللجنة بتاعته. اللواء احمد حجازي وكيل وزارة السياحة والمصايف بمحافظة الاسكندرية، اكيد احنا في ايدي امينة من خلال حضرتك ومن خلال كل العاملين في محافظة الاسكندرية وعلى رأسهم دكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية. شكرا يا فندم وربنا يخلي كلنا. الف شكرا. الصحافة في عيونهم، اعداد وتقديم احمد خيري. هنا الإسكندرية. ستظل شمس الحضارة تشرق من أرض الإسكندرية، ترسل للعالم أشعة العلم لهداية البشرية. مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية من إعداد مجدي فكري، تقديم نجوى رياض. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معي وهذا اللقاء الجديد وجولة داخل أروقة مكتبة الإسكندرية. في هذا اللقاء يسعدني أن تكون معي الأستاذة رانيا حسني، رئيس قسم البحوث إدارة التطوير والبحوث والتكنولوجيا قطاع المكتبات. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يمكن القسم النهاردة بينظم محاضرة عن إدارة مواقع التراث المغمور بالمياه في مصر. نتعرف أكتر عن هذه المحاضرة وأهميتها. احنا الحقيقة بيشرفنا ان النهاردة قبل دعوتنا دكتور أسامة النحاس المشرف العام على الإدارة المركزية للأثار العرقة علشان يلقي محاضرة عن كيفية إدارة مواقع التراث الأثري المغمور بالمياه. زي ما حضرتك عارفة المواقع المكتشفة هنا في اسكندرية والبعثات الأثرية اللي بتيجي علشان يعني تدور على الأثار تحت المية، اسكندرية معروفة بالأثار الموجودة فيها المغمورة بالمياه، فالمواقع المكتشفة كل يوم كتير والبعثات الأثرية كل يوم بتكشف لنا عن أماكن جديدة وأثار جديدة. فكل ده بيبقى يا إما معرض بقى للتلف أو للسرقة أو عوامل كتير ممكن تقضي على الحاجات المكتشفة دي. فالمحاضرة النهاردة هيتكلم فيها دكتور أسامة عن إزاي بندير الموقع الأثري المكتشف بطريقة تؤدي لحماية الأثار المكتشفة دي يعني من أي تلفيات أو سرقات أو غيره. يعني هو طبعا الموضوع مهم جدا، خصوصا احنا هنا في اسكندرية لدينا العديد والعديد من الآثار المغمورة تحت الماء. تمام بالضبط. يعني احنا اسكندرية من اكتر البلاد اللي او المدن اللي موجود فيها اثار لسه ما اكتشفتش تحت المية، والمدينة غنية جدا باللي فيها ولسه اللي جاي اكتر، والبعثات الاثرية سواء الفرنسية او غيرها، البعثات الفرنسية اكتر بعثات موجودة بتتعاون هنا مع ادارة الاثار الغرقة المصرية في اللي هم يعني يكتشفوا اثار جديدة. فإحنا هنا منطقتنا غنية جدا بالأثار، وطبعا لازم يبقى فيه خطة واضحة وصريحة، المعنيين بالأمر لازم إن هم يحطوها علشان يقدروا يحافظوا على المواقع دي من أي تلفيات أو سرقات. يعني أستاذة رانيا، هذه المحاضرة بتأتي في إطار الموسم السابع للبرنامج الثقافي لمشروع اسكندرية، لو نلقي الضوء على هذا المشروع وأهميته. احنا مشروع اسكندرية ده مشروع قائم في قسم البحوث في قطاع المكتبات، بيهتم بالدرجة الأولى بمدينة اسكندرية القديمة ومكتبة اسكندرية القديمة، بالحركة العلمية اللي كانت قائمة في المكتبة وقت ازدهارها، المكتبة القديمة وقت ازدهارها. فاحنا بنهتم بان احنا نساعد اي باحث بحثه بيقوم على الموضوعات دي من خلال بقى التعاون مع الإدارات المختلفة والأماكن المختلفة في اسكندرية أو بره اسكندرية، علشان احنا نعتبر يعني مركز رئيسي لكل ما هو له علاقة بدراسة اسكندرية القديمة والمكتبة القديمة. بالنسبة لمحاضرة النهاردة، الدعوة مفتوحة للجمهور. طبعا دعوة عامة، وإحنا كل محاضراتنا وكل كل الفعاليات اللي إحنا بنقومها من خلال البرنامج الثقافي لمشروع اسكندرية بتكون الدعوات فيها عامة، لأن إحنا هدفنا إن إحنا نوعي الجمهور العام مش المتخصص حتى بأهمية اسكندرية القديمة وحضارتنا حضارة اسكندرية. يعني أستاذة رانيا، فعاليات البرنامج الثقافي لمشروع اسكندرية هل بتقتصر على المحاضرات فقط ولا ليها فعاليات أخرى؟ احنا من حوالي 7 سنين ابتدينا المشروع الثقافي ده، وكان في البدايه قائم على المحاضرات فقط، كانت مجرد البدايه ان احنا هدفنا التعريف زي ما قلت لحضرتك بتراثنا السكندري يعني. ولكن بعد كده تطور الامر بان احنا بقينا نعمل ورش عمل، عملنا ورش عمل عن كيفيه التنقيب الاثري لما له طبعا اسكندرية فيها أماكن كتير أثرية سواء تحت المية أو فوق الأرض يعني. فعملنا ورش عمل عن كيفية التنقيب الأثري، وكنا بنخاطب فيها الجمهور العادي مش المتخصص برضو عشان نعرفهم بأهمية الأثار وأهمية المواقع الأثرية وأهمية دور المنقب الأثري، غير البرامج أو الورش العمل. عملنا مؤتمرات مختلفة، كان أول من حوالي في 2016 نوفمبر 2016 كنا عملنا مؤتمر احتفالا بمرور 20 سنة على إنشاء الإدارة المركزية للآثار الغارقة، وده شرفه بالحضور وزير الآثار دكتور خالد العناني وقتها. وبنعمل بقى يعني حاجات للأطفال كمان، عملنا ورش عمل للأطفال برضو عن كيفية التنقيب الأثري تحت المية، وبناخدهم يعملوا عملي في حمام سباحة بدل الغطس بيلبسوها وينزلوا، طبعا كل ده آمن يعني بإشراف من يعني مدربين من إدارة الآثار الغارقة. طبعا علشان تقدموا هذه الفعاليات بصورة متكاملة لابد أن تتعاونوا مع بعض الجهات، خصوصا الجهات المسؤولة عن الأثار في اسكندرية. تمام، بنتعاون مع جهات كتير، تعاوننا مع منطقة أثار اسكندرية وبنتعاون مع إدارة الأثار الغارقة، وتعاوننا مع البعثة الفرنساوي اللي موجودة هنا في اسكندرية، بنتعاون مع جهات كتير جدا يعني. لو نقدر ندي فكرة للجمهور الفعالية القادمة إن شاء الله هتكون إيه علشان يقدر يحضرها عدد أكبر؟ إن شاء الله احنا بنخطط حاليا لورشة عمل في خلال الشهور القليلة القادمة يعني عن كيفية التنقيب الأثري تحت المية. هي دي فعالية احنا بنحاول نعملها كل موسم ثقافي مرتين في السنة، مرة بتبقى للكبار ومرة للأطفال الصغيرين، فإن شاء الله في خلال الفترة الجاية هنعمل ورشة للكبار بإذن الله. يمكن انتوا بتكونوا حريصين ان موعد هذه المحاضرات يكون موعد يعني مناسب للجميع، هو من 1 لـ 3؟ يعني معظم المحاضرات بتبقى من 12 لـ 2 او من 1 لـ 3، بحيث يعني ان اكبر قدر من الناس يقدر ان هو يجي يعني، ونتمنى ان يكون ده الميعاد فعلا مناسب يعني بالنسبه لناس كتير يعني. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك استاذه رانيا حسني رئيس قسم البحوث اداره التطوير والبحوث والتكنولوجيا قطاع المكتبات بمكتبه الاسكندريه، بتمنى ان شاء الله ان هذه الفعاليات تكون موفقه للجميع. شكرا لحضرتك ونورتينا. مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية من إعداد مجدي فكري، تقديم نجوى رياض. الإسكندرية تقدم نجوم في سماء الإبداع. الإعداد مجدي عبد النبي، التقديم ميرفت أبو المعاطي. عباس محمود العقاد ولد في 29 يونيو عام 1889، واشتهر باسم عباس العقاد نسبة إلى جده الذي كان يعمل نساجا في المحلة الكبرى. وكان أبوه محمود العقاد من أسرة متواضعة في دمياط، نزح إلى أسوان حيث كان يعمل في مديريتها أمينا للمحفوظات، وهناك تزوج من والدة العقاد وهي كردية الأصل، حفيدة لأحد رجال الفرقة الكردية التي واجهها محمد علي إلى السودان، وكان العقاد محبا ومقدرا لأمه، ويقول إنه يشبهها في كثير من الصفات. كان أبوه موظفا بسيطا في إدارة المحفوظات، واستطاع أن يدبر شؤون أسرته بما عرف عنه حسن التدبير والنظام. وتعهد والده لابنه بالرعاية والتعليم، حتى إن العقاد التحق بكتاب الشيخ نصير في أسوان عام 96، وحفظ القرآن الكريم وعمره 7 سنوات. زار الإمام الشيخ محمد عبده المدرسة التي كان العقاد يدرس بها، وعرض عليه مدرس اللغة العربية الشيخ فخر الدين كراسة التلميذ عباس العقاد، فتصفحها باسما وناقش العقاد في موضوعات، ثم التفت إلى المدرس وقال: ما أقدر هذا الفتى أن يكون كاتبا بعد. كانت الظروف مهيئة كي يكون عباس العقاد أديبا، فكان يحرص والده على قراءة كتب الفرائض والعبادات وبعض كتب التاريخ والسيرة النبوية، وكان يرى بين يديه مجلة الأستاذ التي كان يصدرها عبد الله النديم خطيب الثورة العرابية، ومعها أعداد قليلة من العروة الوثقى ونشرات الثورة التي كانت توزع في الخفاء، وكان يسمع أخبار في سير الكتاب الذين يصدرون هذه الصحف. فكان يوجد في أسوان أستاذ جليل يدعى أحمد الجداوي، وكان والده يصحبه دائما في زيارته، وهو أحد الأزهريين الذين لازموا دروس جمال الدين الأفغاني بالقاهرة. ألم العقاد بقدر غير قليل من مبادئ اللغة الإنجليزية خلال دراسته للشهادة الابتدائية، ثم راح يعلم نفسه حتى أتقنها، وأتاح له ذلك قراءة الأدب الإنجليزي مباشرة. تخرج عباس العقاد في المدرسة الابتدائية في أسوان عام 1903 وهو في 14 من عمره، ولكن لم يكمل العقاد تعليمه بعد حصوله على هذه الشهادة، بل عمل موظفا في الحكومة بمدينة قنا عام 1905، ثم نقل إلى الزقازيق عام 1907، وعمل في القسم المالي بمديرية الشرقية. عندما استقال من وظيفته بالزقازيق التحق بمدرسة الفنون والصنايع، ثم عمل موظفا بمصلحة التلغراف لمدة 6 أشهر، واستقال بعدها ليكون أول موظف يستقيل بمحض إرادته. نجوم في سماء الإبداع. الإعداد مجدي عبد النبي، التقديم ميرفت أبو المعاطي. إذاعة الإسكندرية تقدم مايك. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وهذه الحلقة من برنامج ميكروفون الخدمات. أشار السيد سكرتير عام محافظة الإسكندرية لأن السيد المحافظ وجه الجهات المعنية باستمرار حلب الاستنفار للتصدي لمافيا البناء المخالف بكل قوة لتمثيلها خطورة على المواطنين مع مراعاة البعد الإنساني، وأكد أن السيد المحافظ يناشد المواطنين بتوخي الحذر وعدم التعامل مع العقارات المخالفة أو أي عقار إلا بعد التأكد من رخصة البناء الخاصة به وعدد الأدوار الموجودة بالرخصة للحفاظ على الأرواح والممتلكات الخاصة بهم. وأكد السيد اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة أنه لا تراجع عن تنفيذ قرارات الإزالة للمباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على البنية التحتية وتؤثر بالسلب على شبكات المرافق العامة وأمن وسلامة المواطنين. منح مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، منح النقابات المهنية وجمعيات الإسكان التعاون المخصص لها أرض بالمدن الجديدة بنشاط عمراني متكامل، وانتهت مدة التنفيذ المحددة لها، منحها مهلة لمدة عامين للانتهاء من جميع المشروعات بعد سداد مقابل مادي، وتسري المهلة على جميع الأراضي بما في ذلك الصدر لها قرار بإلغاء التخصيص أو قرار استقطاع لجزء منها ولا تزال في حوزة النقابة أو الجمعية. وقال السيد وزير الإسكان إن الموافقة مشروطة بعدم وجود مستحقات مالية، وفي حالة وجودها يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، بجانب التنازل عن جميع الدعاوي القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز، وأن تكون النقابة أو الجمعية أثبتت الجدية اللازمة باستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم، وألا تقل نسبة الإنجاز بالمشروع عن 10%، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح أعضاء النقابة أو الجمعية، ولا تسري هذه التسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالمزايدات أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لإنشاء وحدات إسكان اجتماعي. أكد السيد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن شهادة أمان للمصريين تعد نموذجا حيا للتعاون والتنسيق الجيد بين مؤسسات الدولة، حيث جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وثمرة للتعاون الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري وبنوك القطاع العام الأربعة والبنك الزراعي المصري وهيئة الرقابة الإدارية. وتقدم شهادة أمان نموذجا مصريا معاصرا في آليات تحقيق الحماية الاجتماعية للعمالة المؤقتة والموسمية التي يصل عددها إلى 15 مليون مواطن تعمل في مجالات مختلفة في الدولة وتسهم بقدر كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة في مجالات الإسكان والمقاولات والزراعة والصناعة والنقل وغيرها، وآليات التكافل بين كل طبقات المجتمع رجالا ونساء وشبابا، ودور مؤسسات المجتمع المدني في ذلك. مع تحيات هدى حمدي الإعداد، عبد الكريم مخيون التقديم. ميكروفون الخدمات، بلاتو إذاعة الإسكندرية. مشاهد درامية على أنغام الموسيقى. قلبي دق دق دق قلت مين عالجبال دق، قال لي افتح للسماء قلت له يا قلبي دق. وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا، وقلنا نرسي على ميدا، مشينا وقدينا من غير أهالينا، والحد بيسأل فينا. دراما الأغاني زي نور الشمس حبي وتنكره، زي قلب الكل قلبي تهجره. دراما الأغاني محمد ناصر، محاسن متولي. أنا ما نسيتش الحب وعهده ولا أيامه ولا لاليه، أما كان الحب الوحد ومن غير ظلمك أهلا فيه أهلا فيه. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا بكم، وسيناريو جديد في دراما الأغاني، وزميلي محمد ناصر، أهلا بك يا محمد. محسن، أهلا بك، أهلا بكل مستمعي إذاعة الإسكندرية، مع حسين السيد ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ. وظلموه ليه كده بس؟ يعني ليه يصدموا القلب الخالي؟ وإيه الإحساس والصورة القاتمة والإحساس بالألم والحزن والضياع. ايه ده كل ده؟ ظلموا القلب الخالي ظلموا، قبلوا شبكوا وارتاحوا لما شغاله عدو يزروا، ونهار ما افتكروا يهنوا نسيوه وفاتوا، وتريهم قبل ما ينسوا. ظلموا القلب الخالي ظلموا، قبلوا شبكوا وارتاحوا لما شغاله عدو يزروا، ونهار ما افتكروا يهلوا نسيوه وفاتوا، وتريهم قبل ما ينسوا. ظلموا طول عمري قلبي خالي ويخاف من الغرام، من كل رمش جارح في نظرة وابتسام، كانت العيون تقابله وتلمح بالكلام، يهرب من قبل حتى ما يرد لهم سلام. عايز اقول ان هو السيناريو بيعكس لحظة ضعف، بيعكس لحظة انسانية، بيعكس مدى معاناة، احساس بالضياع، احساس بمرارة الخيانة والظلم بدون مبرر وبدون اي مقدمات. حصل اللي حصل. من اصعب الاشياء اللي بتحصل للانسان ان هو يشعر بالظلم، يعني فعلا الظلم ظلمات، وخصوصا لما يبقى من طرف انا بحبه، من طرف انا وثقت فيه. المشهد الثاني هو اقرب لفلاش باك، بيحكي موقفه من فكرة الحب. كان قلبه خالي وبيخاف من الغرام، مش بس كده، كل عيون كانت بتقابله وبتلمح بالكلام كان بيهرب منها، وده العكس اللي هو بيشعر بيه. أنا شايف إن هو بيحاول يستعرض يعني تاريخه العاطفي، بيقول أنا كنت كذا وكنت كذا وكنت كذا، وفجأة هذا الكم من الثقة بالنفس بيصطدم بقلب صعب، قلب أقرب لحجر، ومن ثم بدأنا نشوف المعاناة، بدأنا نشوف الدموع، وبدأنا نشوف هذه الحالة الإنسانية الصعبة جدا. ده وصلت إن هو عايز يلجأ لطبيب، يعني وفعلا لجأ لطبيب، يسأله عن الجرح فين. فعلا لجأ لطبيب، والطبيب بدأ يتعامل مع القلب على اعتبار إن القلب هو شاهد العيان في العمل، فلقى إن القلب زايد، في زيادة في القلب. فطبعا الطبيب ده أكد إن في حب، طبعا توقع إن السبب ده التشخيص، يعني رمش عين صاحبه رماه وناسي بقاله جمعتين. الله، كلمات رائعة ومفردات يمكن يعني غريبة علينا دلوقتي، كانت في زمن جميل كله مشاعر صادقة وإحساس مرهف، وخصوصا أن حسين السيد كان بيكتب الأغنية كأنها قصة درامية. طبعا هو فعلا هو صور كل كلمة احنا شايفينها. زي حسين السيد أقرب لسيناريست فعلا، زي ما انت قلتي بيعبر عن المعنى من خلال مجموعة لقطات، من خلال مجموعة مشاهد، من خلال كاميرا، من خلال إضاءة، من خلال حاجات كثيرة جدا جدا. أجمل ما في السيناريو بقى المشهد الأخير، إزاي حبيتك أنت وحبيتك أنت ليه؟ السؤال ده أنا بطرحه على أي حد بيمر بنفس التجربة دي، إزاي تحب ده وتحبه ليه؟ يعني حد بالمواصفات دي، حد بالموقف غير المبرر، حد بالموقف الصعب ده، إزاي أحبه وأحبه ليه؟ طبعا. لا، إحنا عايزين نقول إن الحب مسؤولية، يعني فعلا إن الإنسان لما يحب يختار الشخص المناسب اللي هو فعلا بيبادله نفس المشاعر، او على الاقل يعيد ترتيب علاقاته تاني، يعني كل فتره معينه. لو لقى ان الطرف التاني بالمواصفات دي بنفس القسوه دي، الظلم ده صعب طبعا، دي انا افضل ابكي واقول خنوه وظلموه. لا، مفيش مبرر خالص، انا بقى بيدي لا بيدي عمرو بيدي احط نهايه للعلاقه. جبت الطبيب داوي سألني الجرح فين، قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين، جبت الطبيب يداوي سألني الجرح فين، قلت اسأل دق قلبي اللي زايد دقتين، سما في القلب حاجة وقال داري مش عين، صاحبه رماه وناسي بقاله جمعتين، سما في القلب حاجة وقال داري مش عين، صاحبه رماه وناسي بقاله جمعتين، سما في القلب حاجة وقال داري مش عين، صاحبه رماه وناسي بقاله جمعتين، لحد عنيك ما قابلوني نسيت روحي وتهعقلي، لحد عنيك ما قابلوني نسيت روحي وتهعقلي، وطال الشوق وظلموني وتاري القلب، زي نور الشمس حبي وتنكره، زي قلب الفل قلب تهجره. دراما الأغاني محمد ناصر محاسن متولي. أنا ما نسيتش الحب وعنده ولا أيامه ولا لاليه، أما كان الحب الوحد ومن غير ظلمك أهلا بيه أهلا بيه، الإسكندرية وهذا البرنامج. الفن ظاهرة إنسانية راقية تخاطب الروح والوجدان، والفنان يمزج دائما إلهامه بالخطوط والألوان. خطوط وألوان، خطوط وألوان، إعداد وتقديم منال حسين. مستمعينا الأعزاء أهلاً ومرحباً بكم، جولة جديدة بين الخطوط والألوان، جولة ميكروفون البرنامج اليوم ستكون من داخل قاعة ثقافة الأنفوشي، قاعة محمد ناجي، حيث افتتح معرض الأطفال الخاص بقصور الثقافة بإسكندرية، ومن داخل الركن الخاص بقاعة ثقافة الأنفوشي ومع الأستاذة منى أبو سطوح مسؤول المرسم، في بداية لقائنا بنرحب بيكي وبنقولك ألف مبروك على معرضك. الله يبارك في حضرتك، كل سهرك طيبة وصحة سعيدة، وإن شاء الله دايما كده تحضروا معنا في إنجازات حلوة كده. جميل. الله يخليك. كل حاجة. نقول قصة المرسم إيه؟ والله قصة قائمة على الحب كده والعطاء من الأولاد ومن الأساتذة، وكمان الأولياء الأمور بصراحة بذلوا معنا مجهود كبير في حضور الأولاد والتزامهم ومشاركتهم يعني أبصارهم والسعي وراهم كمان في أنهم يجيبوا أدواتهم وحاجاتهم اللي ناقصة وكده. نفس نظر المسمع مع بعض أن المعرض عبارة عن نتاج ورشة عمل، وهي نتاج ورشة عمل تحضير لاحتفالية عيد الأم وعيد الربيع، واحنا بقالنا فترة كنا بنحضر في الأفكار وكده، يعني بنعللهم بس ثقافتهم بالحدث وازاي يعني اليوم ده ممكن يكون يوم مميز ليهم، ازاي عبروا عن حبهم لمامتهم، وازاي كل طفل ممكن يجلي اسلوب خاص وتخيل ازاي يعبر عن حبه ولائه لمامته، وممكن يفتكر لها الحاجة اللي بتحبها يجيبها لها كهدية، او ازاي ممكن تكون في طبائع امهات مختلفة، منها اللي بتحب اشياء مادية ومنها اللي بتحب حاجات معنوية ومنها مثلا اللي بتحب حاجات ثقافية. فكل طفل بدأ يعبر عن حبه لمامته بانه بيقدم لها الحاجة اللي هي بتهواها او بتحبها او بيتذكر مواقفها معاه. وبدأنا بقى نعمل حاجات مجسمة احيانا برضو كنوع من الاحتفال لعيد الام، شبه البوفيه اللي ممكن نعمله احنا بايدينا وكده، بس باستخدام اوراق بقى وخماس وكده تدي نفس ايحاء الحاجات الطبيعية وكده. وفي منها لوحات كانت بخماس طبيعية من عندهم من البيت، حاجات بسيطة، ممكن خماسة قديمة، ممكن الستيكس بتاعت الودان والحاجات دي، الستيكس الشيشاوك والحاجات دي. زوزة منها يمكن بنقول ان شهر 3 شهر مارس وشهر 4 يعني بيبقى في اكبر حب للام اللي هي مصر. 25/4 عيد سينا، 21 مارس عيد الام، يعني شهور كلها متواليه في الحب بصفه عامه. بنقول للاعمار اللي جات لك يعني من سن كام لسن كام؟ هما بيبتدوا من 7.5 8 سنوات لغايه مثلا 13 او 14 سنه، برضو في اطفال من اللي هما داخلين على مرحله المراهقه يعني. ما شاء الله، لقيتي استجابه مع الاطفال معاكي بنسبه قد ايه؟ بنسبه كبيره ما شاء الله. هما يعني هما الطفل بيبقى يعني زي الاسبرنجه كده، زي الارض الخصبه، ممكن في القعده جلسه واحده مجرد ان ادراكه يوعى للاحداث بيطلع انتاج. يعني هو ميزه الفن ان هو عباره عن لغه تعبير، فممكن الطفل الصغير لو تعلم اللغه يأدي كانه شخص كبير، والعكس تماما برضو، انه ممكن حد كبير بس ما عندوش الادراك والفهم يبقى اداؤه ممكن تكوني لان هو مش مدرك للتفاصيل ولجماليات الاشياء. فعشان كده الطفل ممكن توعي ادراكه في جلسه واحده يطلع لك انتاج قوي جدا. قدرت تجذبيهم عن النت والفيس وما الى ذلك؟ طبعا اكيد، لان هم يعني طبعا منهم اللي دايما بيطلع ومنهم اللي بعيد عن الميديا دي بناء على البيئه اللي هو نشأ فيها، بس مجرد ما هم بيشوفوا شغل واعمال بعض ويبتدوا يلاحظوا ان في طفل بيطلع ثقافه حتى لو هو صغير اصغر سنا، بيبتدوا كلهم يتحمسوا ويروحوا يدوروا على مصادر العلم نفسها، اذا كانت كتب او اذا كانت ميديا او ايا كان، وحتى اللي بيروح يقول لمامته ساعديني او يروح يقول لبابا او ينزل يصور بنفسه. دي كلها وسائل بيقتدوا منها الافكار ويعني الثقافه بتاعتهم. جميل، ما شاء الله عليكم، دايما قصر ثقافه الانفوشي ما شاء الله ولاد لشباب القائمين على الشغل فيه، بداية من مدام أماني. يعني مش هنقول نهاية، لا انتوا ما شاء الله ما بتنتهوش، ما شاء الله عليكم، ودايما في نجاح مستمر من أحسن لأحسن. بنقول أمنياتك ايه مثلا، يعني تتمني مع البراهن الصغيرة اللي بتربيها على أيديكي، نفسك انتي تشوفيهم ايه يعني، او دنيتهم تتمني لها احسن ايه؟ هو انا نفسي ان هم يبقوا اكتر وعي لكل مكونات البيئه حواليهم والاحداث اللي بتصير في حياتهم، ومن هم صغيرين يبقوا عندهم ادراك عالي ووعي لكل التغيرات، ما يبقوش مغيبين يعني او منقادين، يبقى كل واحد ليه طبيعه وشخصيه ويبتدي يسال ويتعلم وكده، ويبقى بعد كده الطفل يستخدم الفن كلغه يعني زي اللغات اللي احنا بنتعلمها، الانجليش والفرنش وكده، نتخاطب بيها مع العوالم الاخرى. فهو كمان يبتدي يستخدم الفن ده ايا كان هو ممكن لما يكبر يبقى ايه تخصصه او مهنته، فدي ملكه وزي الاداه اللي ممكن سلاح يعبر بيه عن افكاره وعن تخيلاته وممكن اختراعاته او الحاجه اللي بيامل انه يشوفها في المستقبل. لا، ودي يمكن اهم لغه، القوى الناعمه اللي احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا ننميها، لان دي اقوى سلاح هيواجه الارهاب. اكيد طبعا، لان هو قوه هو الارهاب هو عباره عن عمليه تخويف، والانسان لو من جواه وثق في قوته ووثق بان هو يقدر يهزم اي حاجه في الدنيا بعقله وبعلمه وبايمانه، فهو يعني لو وقف قدام ايه من الخوف يعني هيقدر يصد ويقف، وهيحس بقيمه الاشياء فهيدافع عنها صح، وهيحس بقيمه بلده واهله وناسه وكل حاجه وانتمائيته، لانه هيحس بان هو بيحب الحاجه اللي هو بيعملها واللي حواليه والعايش فيها المكان الجميل اللي هو والوطن الرائع. يعني ان شاء الله باذن الله كلنا نبقى يعني بنطلع اولاد يعني اكثر رقي واكثر علم واكثر قوه ان شاء الله باذن الله واكثر جرأه باذن الله. بنروح الحماسيه اللي احنا شايفينها اكيد ان شاء الله الجيل الجديد احنا مطمنين عليه مع عصر ثقافه الانفوشي. بيتمنى ان اسكندريه كلها تبقى عصر ثقافه الانفوشي. ما شاء الله عليكم دايما شعله نشاط، ما شاء الله عليكم دايما يعني الامل متواجد في المكان، يعني بندعو ربنا ان هو يديمه دايما بالروح الحلوه اللي احنا شايفينها. الف شكر يا منى. انا اتشرفت بحضرتك وميرسي جدا، ويا رب تكوني استمتعتي ان شاء الله في المكان وكده، وميرسي للقائك معايا. شكرا جدا. خطوط والوان. خطوط والوان، اعداد وتقديم منال حسين. اذاعه الاسكندريه تقدم نجوم متسلطنين. انا هويت وانتهيت، وليه بقى نوم العزو. مطربات ومطربين، احنا وحدنا اللي يمشي رأينا يدخلنا من هنا نطلع احنا من هنا انت وانا. مؤلفين وملحنين لأنغمهم متشوقين. أيها الناعم في دنيا الخيال، تذكر العهد وماضي الصفحات. رجعين يا نغم رجعين. ما اقدرش انا على البعد ده، انا زمان زمان يا ترى. اعداد وتقديم حنان السماك. عيني يا هوا على دار الهوى، على نار الهوى، رجعي من زمان. عايزنا نرجع زي زمان، كل الزمان ارجع يا زمان. معنا من الهندسة الإذاعية سامح محمد. مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم زمان يهترب. يوم 30 مارس تأتي ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ صاحب الصوت الشجي الحنون. بالرغم من مرور 41 عاما على رحيله، إلا أنه في ذاكرتنا باقي في الوجدان، إلا أنه باقي في وجدان الأجيال المتعاقبة. فهو أحد أبرز رموز الرومانسية، هو الذي عبر عن الحب بكل مصداقية، فضلا عن صوته الذي أشعل حماس الشعوب العربية وقت الثورات والحروب. لو حكينا يا حبيبي نبكي من الحكاية، احنا قصة حبنا حبنا عشنا فيها يا ما عشنا يا ما عشنا، شفنا فيها يا ما

عندما استمعت الفنانة الكبيرة شادية لصوت عبد الحليم أعجبت به وطلبت من الملحن كمال الطويل أن يعرفها عليه ليشاركها بطولة فيلمها الجديد لحن الوفاء عام 1955 إخراج إبراهيم عمارة، وظل عبد الحليم يحفظ لها هذا الجميل طوال حياته. أيضا شاركها البطولة في أول فيلم ملون في مصر، فيلم دليلة عام 1956 إخراج محمد كريم، وفيلم معبودة الجماهير عام 1967 إخراج حلمي رفلة. حاجة غريبة حاجة غريبة، الدنيا لها طعم جديد. حاجة غريبة حاجة غريبة، أنا حاسس إن ده يوم عيد. وأنا حاسة الدنيا هربانة ويانا بليل كله سعادة. وأنا حاسة الدنيا هربانة ويانا بليل كله سعادة. نبقى فرحة حلوة بعينيا وحلاوتها سكر زيادة. لها فرحة حلوة بعينيا وحلاوتها سكر زيادة. انت عارف ليه؟ قولي انت ليه؟ علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا، ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا. حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة، الليل ده كله كان امبارح بيزيدني حرمان وقاسية. اتغير ليه اتغير ليه؟ حتى سواده له ضي حنين في عناية. والنكمة دي أنا عارفاها وتملي بصر وياها، بس الليلة بتلمع أكتر وبتندهلي وأنا سمعاها. أهي بتشاور بتشاور، أهي بتقرب بتقرب، انا دلوقتي ماشيه معاها. حاجه غريبه حاجه غريبه، انت كمان انا شايفك ماشي وياها. انت عارفه ليه؟ قولي انت ليه؟ علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا، ولا حدش بيبص علينا غير فرحة قلبنا وعنينا. حاجة غريبة. قدم عبد الحليم حافظ مع الفنانة فاتن حمامة فيلمين هما أيامنا الحلوة عام 1955 إخراج حلمي حليم، وموعد غرام عام 1956 إخراج بركات. وصل رصيده السينمائي حوالي 16 فيلم، منها بنات اليوم من إنتاج محمد عبد الوهاب وبطولة مجدة عام 1957، ولحن له عبد الوهاب 4 أغنيات منها أهواك وعقبالك يوم ميلادك، وكانت أولى أغانيه التي لحنها له محمد عبد الوهاب توبة في فيلم أيام وليالي عام 1956. غنى عبد الحليم حافظ العشرات من الألحان التي قدمها له محمد عبد الوهاب، لم يحظى أي فنان بمثل ما حظي به العندليب الأسمر. من تلك الأغنيات شغلوني، عشانك يا أمر فوق الشوك، يا قلبي خبي، نبتدي منين الحكاية، الله يا بلدنا الله، صوت الجميل مهير، لا تكذبي، لست أدري، الوطن الأكبر، وغيرها. جمعت الصداقة بينهما، استفاد منها عبد الحليم ليس بالأغاني ولكن دخل عالم محمد عبد الوهاب، تعرف من خلالها على الأوساط الرقية، كان ملازما له في حفلاته وسهراته وسفره للخارج. كونا معا شركة للإنتاج السينمائي والغنائي، واشترك معهم المصور وحيد فريد في تلك الشركة، كانت بكورة إنتاجها فيلم البنات والصيف عام 1959. أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدموع فاكراك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. كان آخر أفلام عبد الحليم حافظ السينما المصرية عام 1969 أبي فوق الشجرة إخراج حسين كمال الذي قدمه مع نادية لطفي، وكان فيلمه الثاني معها بعد الخطايا عام 1962 إخراج حسن الإمام. قدم محمد الموجي لعبد الحليم حافظ أكثر من 54 لحن تنوعت ما بين الأغاني العاطفية والوطنية والدينية، منها أحضان الحبايب، كامل الأوصاف، اسبقني يا قلبي، يا قلبي خبي ليه تشغل بالك، الليالي، حبك نار، أحبك، بتقولي بكرة، يا موعدني بكرة، مغرور، جبار، لو كنت يوم أنساك، وقصيدة حبيبها لكامل الشناوي، ورسالة من تحت الماء، وقارئة الفنجان لنضار قباني، ومجموعة من الأدعية والابتهالات. من الأغاني الوطنية لفي البلاد صبية والنجمة مالت على القمر وبستان الاشتراكية. غنى عبد الحليم حافظ من ألحان كمال الطويل أكثر من 56 أغنية، منها الحلوة حياتي، قولوله الحقيقة، بتلوموني ليه، في يوم في شهر في سنة، جواب، راح الحلوة، بلاش عتاب، كفاية نورك علي، حلفني، وغيرها. ومن الأغاني الوطنية التي كتبها صلاح جاهين بالأحضان إحنا الشعب، يا أهلا بالمعارك، صورة، ناصر، يا حرية، ومن كلمات عبد الرحمن الأبنودي انذار، أحلف بسماها، بركان الغضب، ابنك يقول لك يا بطل، وصباح الخير يا سينا عام 1974. غنى أيضا عبد الحليم لعدد من الملحنين منهم بليغ حمدي، وكان أول لقاء بينهما أغنية تخنو في فيلم الوساد الخالية، لتتوالى بعدها الألحان منها خسارة، عز الناس، جانا الهوى، خايف مرة أحب، سواح، عد النهار، على حزب وداد قلبي، موعود، الهوى هوايا، وغيرها. وكان آخرها أغنية حبيبتي من تكون، تلك الأغنية التي ظهرت للجمهور بعد وفاة عبد الحليم. كما لحن لعبد الحليم أيضا رياض الصنباطي لحن الوفاء، حسين جنيد احتار خيالي، إله الكون، منير مراد إحنا كنا فين، أول مرة تحب يا قلبي، بحلم بيك، بكرة وبعده، تعالي أقولك مع شادية، بأمر الحب، حاجة غريبة، ضحك ولعب وجد وحب، قاضي البلاج، وحياة قلبي وأفراحه، وغيرها. غنى عبد الحليم حافظ من كلمات العديد من شعراء الأغنية، منهم حسين السيد، مرسي جميل عزيز، مأمون الشناوي، عبد الرحمن الأبنودي، عبد الفتاح مصطفى، سمير محجوب، إليا أبو ماضي، نزار قباني، الأخوين الرحباني. بعد حرب عام 1967 غنى عبد الحليم حافظ بقاعة ألبرت هول بلندن أمام 8000 شخص لصالح المجهود الحربي لإزالة العدوان الثلاثي على مصر، وغنى أغنية بيت المسيح كلمات الأب نودي وألحان بليغ حمدي كما غنى عد النهار. كان عبد الحليم حافظ يدعو للحب والأمل والسعادة والتفاؤل، لكنه كان يعاني من المرض. كانت بداية المرض يوم 5 يناير عام 1955، أصيب بأول أزمة مرضية ألزمته الفراش 20 يوما، وكانت هذه بداية رحلة عذاب استمرت 22 عام. وعام 1956 كان أول نزيف حاد، وفي عام 1977 سافر عبد الحليم إلى لندن للعلاج وإجراء الكشف الطبي والفحوص، لكنه أصيب بنزيف حاد لم يتوقف وتوفي يوم الأربعاء 30 مارس عام 1977. سيظل عبد الحليم خالدا في قلوب المستمعين، فهو جزء من الماضي الجميل. رحم الله العندليب الأسمر. والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر، وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار مقدرش يدفع مهرها، وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار مقدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين خابوا النجوم الدبلانين، يا هل ترى الليل الحزين خابوا النجوم الدبلانين، خابوا الغناوي المجروحين، خابوا الغناوي مجروحين، يقدر ينسيها الصباح أبو شمس بترش الحنين. أبداً أبداً بلدنا للنهار بتحب موال النهار، أبداً بلدنا للنهار بتحب موال النهار، لما يعدي في الدروب ويغني قدام كل دار. زمان زمان يا ترى زمان. إعداد وتقديم حنان السماك. عيني يا هوا على دار الهوى، على نار الهوى رجعي رجعي من زمان، عايزنا نرجع زي زمان، كل الزمان ارجع يا زمان. دفع من ابوك وامك واخوك واختك وخالك، سلام يا دفع وسلام جايلك خصوصي جايلك من عمامك، سلام يا دفع من ابوك وامك واخوك واختك وخالك، سلام يا دفع وسلام جايلك خصوصي جايلك من عمامك من صحابك من من حبايبك من قرايبك من جيرانك من صحابك من حبايبك من قرايبك من جيرانك بيقولولك شد حيلك ربنا دايما يعينك وعرف ان بلدنا غالية وعرف انها محتاجالك بيقولولك شد حيلك ربنا دايما يعينك وعرف ان بلدنا غالية وعرف انها محتاجالك سلام يا دفعة أمانة يا ابني بين ايديك اوعى تغفل عن سلاحك واحضنه وفتح عينيك خلي عينك وسط راسك وافتكر أهلك وناسك خلي عينك وسط راسك وافتكر أهلك وناسك وامك اللي قايمة نايمة بتدعي ليك ان العدو دايما جبان وان جيشك وعوجبك ده امتحان واوعى تنسى في يوم صلاتك او عبادتك طول حياتك ربنا بينصر عباده بالايمان خد بطار كل اللي ماتوا عشان نعيش عرف الناس يعني ايه واجب وجيش رد حق الامهات والارامل والبنات الحياة من غير كرامة ما تسويه واما ترجع يلا بقى نكتب كتابك ربنا يحميك ويحرص لك شبابك دي العروسة مستنية وقفة للآخر معاك يلا عقبال يا ابني بقى ما نشوف ولادك سلام يا دفعة من أبوك وأمك وأخوك وأختك وخالك سلام يا دفعة سلام جايلك خصوصي جايلك من عمامك سلام يا دفعة Yeah. جديد ده التاريخ شهد والمستقبل هيشهد ان المصري يقدر يبني تاريخ جديد واحنا النهاردة بنقول اننا هنكون قد التحدي زي ما طول عمرنا السيوين المصريين اتهم واحدة جيل وواحدة عمرها آلاف السنين شعب قادر يبني أمة حب جيشه بيجري في الوريد جده كاتب عالمسلة علشان نبني مصر لازم مصري فاهم شايف وعارف المحن عدت علينا قد ايه وقف وفاجئ كل العالم وكشف عدوه كان مخطط لينا ايه ورجالها وقفوا ببطولة وجسارة وقالوا له انت ازاي ومتفكر فيه دي مصر ليها اسود زي الجدود دايما عمار انت يا مصرنا السيوين المصريين اتهم واحدة جيل وواحدة عمرها آلاف السنين شعب قادر يبني أمة حب جيشه بيجري في الوريد جده كاتب عالمسلة علشان نبني مصر لازم يكفيه أجيال أبطال يا الأبطال مصر عرجال جيش مصمدين مؤمنين إن أغلى كلمة في الوجود تحيا مصر ابدأ يا مصر التاريخ من هنا إذاعة الإسكندرية تقدم الموسوعة الثقافية الموسوعة الثقافية مع مجدي فكري المسرح الروماني بالإسكندرية إسكندرية الصبية غنيت مبال عمود صعود هالسرح وفرمشها السار شرح هواها وشعورها شبك وليل طارح عالبحر والبحر في الليل عيون مارح إسكندرية عروس بحرها المالح يقع المسرح الروماني في منطقة كوم الدكة بالقرب من ميدان محطة مصر وهو أحد آثار العصر الروماني ورابع أكثر المسارح الرومانية في العالم والوحيد في مصر وتم بناؤه في بداية القرن الرابع الميلادي يعتبر المسرح الروماني من أهم الأماكن السياحية والأثرية التي توجد في الإسكندرية كان المسرح يعلوه تلا ترابيا أطلق عليه تل كوم الدكة وقد اكتشف المبنى أثناء إزالة التراب للبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر بواسطة البعثة البولندية عام 1960 وأطلق عليه الأثريون اسم المسرح الروماني عند اكتشاف الدرجات الرخامية ولكن صار جدل كبير حول وظيفة هذا المبنى الأثري وصلت البعثة البولندية بحثها بالاشتراك مع جامعة الإسكندرية إلى أن تم اكتشاف بعض قاعات للدراسة بجوار هذا المدرج في شهر فبراير عام 2004 وهو ما غير الفكر السائد في ذلك الوقت بأن المدرج الروماني هو مسرح فهذا المدرج من الممكن أنه كان يستخدم كقاعة محاضرات كبيرة للطلاب، وأيضا في الاحتفالات يستخدم كمسرح. صمم المسرح على شكل حدبة حصان أو حرف يو، ويتكون من 13 صف من المدرجات الرخامية مرقمة بحروف وأرقام يونانية لتنظيم عملية الجلوس. أولها من أسفل مصنوع من الأحجار شديدة الصلابة، استخدمه مهندس البناء كأساس لباقي المدرجات، ويتسع المدرج ل600 شخص. تعددت الاستخدامات التي ترتبط بهذه المسارح على مر العصور، وفي العصر الروماني على وجه التحديد كان يسمى المسرح بشارع المسرح، حيث استخدام المبنى كصالة لسماع الموسيقى، ففيه كانت تتوافر عناصر الاستماع بفضل وجود القبة ومنطقة الأوركسترا. أما في العصر البيزنطي اتخذ المبنى الصفة الرسمية والسياسية أيضا، وتم استخدام المبنى كصالة للاجتماعات. يستخدم المسرح حاليا كمزار سياحي، بالإضافة إلى إقامة الحفلات الثقافية بحضور أهم الفرق العالمية، وكذلك إقامة العديد من المهرجانات الفنية، كما تقيم عليه دار الأوبرا حفلاتها الفنية الصيفية التي يشارك فيها كبار الفنانين من مصر والوطن العربي. قدمت هذه الحلقة مروة مقبول. الموسوعة الثقافية. هنا الإسكندرية، نحن أرباب الحرف، ليس يعنينا الطرف. عزمنا عزم الحديد، ليس يثنيه الزمن. نحن صناع البلاد، لنا في كل واد حسنات ومنا. هذا العمل أحبه، إعداد وتقديم منال الفرجين. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، وحلقة جديدة من برنامجنا هذا العمل أحبه. مهنة تصميم الأزياء تختلف كثيرا عن أي مهنة أخرى في نفس مجالها، لأن هذه المهنة لا تعتمد فقط على التكتيك والقدرة على تنفيذ الفكرة، ولكنها في الأساس موهبة فنية بحتة يكتشفها الإنسان في داخله، ثم يعمل على تطويرها وكذلك كيف يبدع فيها. ومعنا الليلة أستاذة منى عاصم، خبيرة تصميم الأزياء، تحدثنا عن كيفية تطوير تلك الموهبة وكيف يمكن صقلها بالدراسة. مجال الفاشن عادي، ممكن اي حد يدخل المجال، وممكن اي حد يسمي نفسه كده فاشن ديزاينر لمجرد ان هو عنده موهبة في الرسم او بيحب مثلا اللبس او كده. ده ممكن يكون كان حاصل لو درسنا كده التاريخ بتاع المصممين الازياء والفاشن من 100 سنة فاتت مثلا. ده كان بيحصل ان في ناس بتدخل عشان ما كانش لسه في اصلا مجال، يعني ما نقدرش نقول ان كان في مجال الازياء، فكان في الناس ديت هي اللي بنت اصلا وهي اللي حطت القواعد للعلم ده. فوقتها ما كانش ده حاجه غريبه او مستغربه، لكن دلوقتي احنا في عصر فيه جامعات عريقه جدا بتدي شهادات، بقى في كتب، بقى في ابحاث علميه، بقى في مصادر اكاديميه، بقى في ناس بتعمل ماجستير ودكتوراه في العلم دوت. وبالتالي خلاص طالما تحولنا الى مرحله ان ده بقى علم، يبقى بقى ليه اصول وبقى ليه قواعد وقوانين، وعشان ادخل جوه اللعبه دي لازم انا كمان اكون بلعب بالقواعد والقوانين ديت عشان اقدر انافس الناس الموجودين جوه المجال. خطوة التعليم ديت لازم نكون متفقين عليها ان لازم هتخش مجال الفاشن كمحترف او كمتخصص يبقى لازم تدرس. دلوقتي طبعا مصر بقى فيها اكاديميات ومعاهد بيدوا شهادات معتمده بره مصر، بقى فيه طبعا جامعات في الدول العربيه، يعني في جامعات طبعا بتدي شهادات معتمده، واكيد بقى في امريكا والدول الاوروبيه كلها بيكون في جامعات بتدي من اول شهاده جامعيه وماجستير ودكتوراه وكل الدرجات العلميه يعني في الفاشن. وكذلك معنا ليلى المصممة لبنى عاصم تحدثنا عن جمال تلك المهنة وكيفية الاستفادة من ورائها. طبعا تصميم الأزياء كمجال جميل جدا جدا، ودايما في حركة ودايما في تفكير وإبداع وكل انت بتكري طول الوقت، بس هو في مشكلة اللي هو مجال مش سهل خالص لان هو شغله كتير قوي. يعني مثلا انت تكون عارفة تصميم الازياء، عارفة البطرون، عارفة تكنيك الخياطة، يعني مثلا تيجي تعملي كوليكشن او مجموعة ازياء، الوقت انت تفكري فيه بياخد وقت، اللي انت تفكري في موديلات معينة مختلفة ومبتكرة ومش مألوفة، زائد اللي انت عايزة تفكري ازاي هتتقفل، ازاي هتتعمل بالطريقة الفلانية، ازاي هنشتغل عليها، ازاي هتتنفذ بطرون، فالموضوع كله بياخد وقت. فلازم اهم حاجة يكون عندك شغل وحب جدا للمجال، لان هيتحول معاك الموضوع لاستمتاع، والتعب ده هيبقى متعب بالنسبه لك. وطبعا مجال تصميم الازياء مش هو بس، يعني مش انت تطلعي مصممه ازياء، في شغل تاني ليه، ممكن تطلعي محرره موضه او تكتبي في مجلات الموضه، ممكن تكوني ستايلست اللي انت بتنسقي الالوان والملابس والاكسسوار عليها، تعملي الصوره كامله. هذا العمل أحبه، إعداد وتقديم منال الفرجي. الإسكندرية تقدم عزيزي المستمع، في حياتي وحياتك أحداث كتيرة غيرت مجرى حياتي وحياتك، وكانت بحق نقطة تحول. نقطة تحول مع منال عبد العال. مستمعينا الأعزاء، يسعدنا في حلقة اليوم استكمال اللقاء مع الأستاذ خالد رشاد وأهم نقاط التحول في حياته. حضرتك كنت مؤهل متوسط، ومع ذلك طموحك لم يتوقف عند حد مؤهلاتك، وكنت شايف ان انت عندك ملكة انك تقدر تعطي في العلاقات العامة في مجال، وواضح كمان من علاقاتك ما شاء الله انك قدرت تكون صداقات مع ناس مختلفين علميا ومختلفين في الطبقة الاجتماعية، وما كانش في اي حواجز بينك وبينهم، لدرجة ثقة احدهم فيك ان هو يفوضك في الشؤون الادارية في القرية اللي كنت بتعمل فيها. ملكة العلاقات العامة دي انت نمتها ازاي؟ يعني هي بالتاكيد ما كانش مؤهل. انت نمتها ازاي؟ هي انا لقيتها، يعني انا كنت في وسط زمايلي، كان كل زمايلي، يعني كنت حاسس اقول لحضرتك حاسس بعجز قدام زمايلي كلهم طب وهندسه، وكان كل اصدقائي كده وظباط في كل الحربيه، فكل زمايلي اصدقائي يعني وكلام من ده، كنت بطلع معهم واخرج معهم واروح مش عارف، مفيش اي، بس انا كان جوايا في حاجه، يعني كان في، كنت حاسس ان انت مختلف شويه. يعني نفسك تبقى على نفس المستوى العلمي. كان مظهري الحمد لله كان كويس، يمكن كان هو ده مظهري واسلوبي معهم، فهو ده اللي كان ايه مخليهم مصاحبين. خلينا بس نتفق اولا ان المؤهل لا يصنع الشخصيه، لا لا لا لا طبعا، هو بس يعني يشذبها يضيف اليها، لكن الشخصيه والصفات الانسانيه هي بتأتي في المقدمة، والرضا وما تبصش لغيرك طبعا، ما تبصش لغيرك كحقد، تبص لغيرك كطموح، يعني اشوف غيري اللي اعلى مني كطموح احاول اوصل له، اللي احنا بنقول عليها المنافسه الشريفه. المنافسه الشريفه من غير احقاد. تمام. وجودك وسط زمايلك من طبقات علميه او من مراكز علميه مختلفه او مراكز اكاديميه مختلفه، ده كان كمان حافز بالنسبه لك. دي اللي قوتني اعتقد، وخلاك تقرر انك تغير كل مسار حياتك. دي من من من وانا 18 سنه وانا يعني حتى كده مع نفسي، لقيت نفسي في وسط ناس برضو كفر الدوار مدينه صناعيه ففيها مهندسين كتير، لا وفيها كوكتيل جاي من محافظات كلها، فلازم كل زمايلي يبقوا اطباء ضباط. فعملت حاجه مع نفسي كده، لقيت نفسي فعلا والله يعني لقيت نفسي كل زمايلي مجموعه اطباء كتير كده، اطلع معهم رحلات نعم مش عارف ايه كلام من، حتى يعني كنت حتى في واحد هنا ربنا يعني سبب برضو عينته هنا معنا محمد عزت، ده كان بياخده معايا رحلات كلية الطب، كان تعرفه من مارينا زمان يعني وانا اللي جبته هنا يعني. ف وكمان في حاجه تانية، لما ربنا اراد ان انا لوجه الله اتعينت، انا ربنا جعلني سبب قبل الثوره، عينت ناس في جامعه اسكندريه وعينت ناس في اماكن كتير جدا، لان انا حسيت هيئه النقل العام في مستشفى الشرطه، وكانك بترد الجميل اللي اتعمل فيك قبل كده. وانا قلت للواء محمد، قلت له ان هو كان عديل وزير داخليه، مش هقول اسمه يعني. هو كان عديل، فقلت له انا قاعد معاه في الساحل يعني وكلمت، قلت له انا بعد منها بقى يعني، قلت له انت علمتني ان انا ادي بدون مقابل يعني وكده. فالحمد لله. نقطة تحول مع منال عبد العال. هنا الإسكندرية. يملى الزمن صفحات، ماضي تاريخ بطولات، يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندرية زمان. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم معنا وجولة إخبارية جديدة بين أوراق الصحف القديمة. إعانة لمرتدي المطاعم الاجتماعية، ده كان الخبر في جريدة الأهرام سنة 1950. اجتمعت لجنة المطاعم الاجتماعية برئاسة أحمد لطفي بك محافظ الإسكندرية، وقررت بمناسبة انتقال ملك البلاد إلى الإسكندرية، قررت توزيع 5 أمتار من الأقمشة لكل أسرة من الأسر التي ترتاد المطاعم الاجتماعية في المدينة، كما قررت صرف وجبة خضار باللحم وقطعة صابون لكل أسرة من هذه الأسر بالمجان. معرض الزهور بالإسكندرية، ده كان الخبر في المجلة العثمانية سنة 1899. افتتح سمو الجناب الخديوي المعظم معرض الأزهار في سان ستيفانو بالإسكندرية، وذلك في 6 من الشهر الجاري، وقد بقي المعرض مفتوحا ذلك اليوم واليوم الذي تلاه لأفواج المشاهدين الذين ذهبوا ليشاهدوا حاصلات أرض مصر من الأزهار والأثمار والخضر، وكان العارضون من الوطنيين في هذا العام أكثر منهم في السنوات الفائتة، مما يدل على زيادة نشاطهم وعنايتهم بالمزروعات. اجتماع الهيئة الإدارية لبلدية الإسكندرية، ده كان الخبر في جريدة البصير سنة 1956. اجتمعت الهيئة الإدارية لبلدية الإسكندرية أمس برئاسة السيد كمال الديب محافظ الإسكندرية، حيث تقرر في هذا الاجتماع الموافقة على الاقتراح الخاص بالمساهمة في معونة الشتاء، كما تقرر رفع المبلغ السابق وضعه تحت تصرف وزارة الأشغال لتغذية محطات طرمبات المجاري بالمشروع الجاري تحضيره بالتيار الكهربائي، وذلك لتغيير نقطة التغذية من منطقة المكس إلى مزرعة القلعة. كما وافقت أيضا الهيئة الإدارية في اجتماعها على مشروع قرار بإضافة شارع ساحة بكير بقسم اللبان إلى جدول الأحياء التي يجوز فتح محال عامة بها. الخبر الأخير اللي معانا من جريدة البلاغ سنة 1933، توسعات بمطار الدخيلة بالإسكندرية. ينشأ قسم جديد للطيران بمطار الدخيلة بالإسكندرية، وذلك ببناء مكتب للمراقبة ومبنى للأسعاف وآخر للمطافئ، كما تزرع مساحة كبيرة تمتد من المكتب إلى مساحة لا تقل عن 600 ياردة، وذلك لكي يصبح المطار صالحا لكل أنواع الطائرات، وينتظر الفراغ من كل هذه التجديدات في أقرب وقت ممكن. كما يقوم قسم الطيران المزمع إنشاؤه بمطار الدخيلة بأبحاث لاختيار المواقع المختلفة في المدن الكبيرة الصالحة لخطوط الملاحة الجديدة المختلفة، والنية معقودة على إنشاء مآوي للطيارات في مرسى مطروح في العام القادم وآخر في مطار المضة. زمان يا اسكندرية. أعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد، إخراج دعاء حسني. عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة، صورة صورة صورة كلنا كده عايزين صورة صورة صورة صورة تحت الراية المنصورة. خضرة ومية وشمس عافية وقبة سماء زرقاء مصفية، خضرة ومية وشمس عافية وقبة سماء زرقاء مصفية، ونسايم سلم وحرية ومعالم فن ومدنية، خضرة ومية وشمس عافية وقبة سماء زرقاء مصفية، خضرة ومية وشمس عافية وقبة سما زرقاء مصفية، ونسايم سلم وحرية ومعالم فن ومدنية، ومداين صحيا الفجرية على أشرف نبات الأذان، ومداين الشرف ومداين صحيا الفجريه على اشرف ندها وادان، ومداين صحيا الفجريه على اشرف ندها وادان. دي بلدنا، دي بلدنا مصر العربية، صورة صورة صورة صورة منورة ليها. على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهادنا لجهادنا، على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهادنا لجهادنا، على مدد الشوف مدنا ومدنا، دي لصلاتنا ودي لجهادنا لجهادنا، مدخن أيد قلوب حستنا تحتها صلب كأنه عندنا، مدخن أيد قلوب حستنا تحتها صلب كأنه عندنا، وقدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا في الصورة في أهم مكان، وقدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا في الصورة في أهم مكان، قدام ومن أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا في الصورة في أهم مكان، قدام من أغلى ولادنا عامل ومهندس عرقان، شبان والشبان في بلدنا في الصورة في أهم مكان. صور يا زمن صور يا زمن صور يا زمن، صورة صورة صورة الشعب الفرحان تحت الراية المنصورة،

واللي حيبعد من الميدان اللي حيبعد من الميدان عمره ما حيبان الصورة الصورة. ما تخف السرعة يا اسطى، مش خايف على نفسك؟ رزق حب الخفية يا باشا. طب لو حصل لك حاجة سبت حاجة لأولادك؟ الله على الله يا باشا. طب عمرك سمعت عن شهادة أمان؟ شهادة أمان مين يا باشا؟ أنا معايا إعدادية. يا عم شهادة أمان أم 500 جنيه اللي بتجيبها من البنك. وبعد لما أجيبها من البنك يعني بروزها أحطها عندي على البربيزة يا باشا؟ يا عم الشهادة دي هتأمن لك عيالك، لو حصل لك حاجة بعد الشهر عيالك ياخدوا فورا من 10,000 ل 250,000 جنيه. ده البروتوكول ده ليه الثاني؟ خلاص هيقدروا ياخدوهم زي المعاش كده، معاش يوصل ل 5,000 جنيه في الشهر. رجعت بقى لعبتنا على العيال، اسمها شهادة أمان يا باشا. شهادة أمان تاخدها من أي بنك من البنوك المشاركة فقط بالبطاقة الشخصية، 500 جنيه ترجع لك بزيادة في حياتك، ولو حصل لك أي حاجة بعد شهر ولادك هياخدوا فورا من 10,000 جنيه ل 250,000 أو معاش يوصل إلى 5,000 جنيه في الشهر. ده غير إن ممكن تكسب 10,000 جنيه جايزة كل 3 شهور. شهادة أمان، أنت وولادك أخيرا في أمان. روح دلوقتي استلم الشهادة من البنك أو اتصل ب 16833. هنا الإسكندرية. نحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الإسكندرية لكم التحية، وهذا هو موجز الأنباء الأخير. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يؤكد انتظام العمل بمعظم لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية في اليوم الثاني، وإلغاء الساعة الراحة تيسيرا على المواطنين. محافظ الإسكندرية يعلن أن نسبة إقبال المواطنين خلال اليوم الثاني ما بين متوسطة إلى جيدة في أغلب اللجان الانتخابية بالمحافظة. مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية تؤكد استقرار الأوضاع بمستشفيات المحافظة، وتقوم بدفع 10 سيارات عيادات متنقلة بجميع أنحاء المحافظة. المهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة، واللواء أركان حرب عبد العزيز عمر قائد الفرقة العاشرة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة يقومون بجولة تفقدية على اللجان الانتخابية بمدينة دمنهور. وجامعة دمنهور برئاسة دكتور عبيد صالح رئيس الجامعة تنظم أكبر مسيرة شهدتها محافظة البحيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. طقس اليوم إن شاء الله، يسود طقس غير مستقر طوال اليوم، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة. درجة الحرارة العظمى 26، الصغرى 12 درجة. متوسط الرطوبة 70%. الرياح السطحية أغلبها شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشيطة، مثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى العاصفة أحيانا. سرعة الرياح من 25 إلى 45 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 6 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من 1.34 متر إلى 2.5 متر، والبحر مضطرب وغير مناسب لعمليات الصيد والملاحة معظم فترات اليوم، مع احتمال سقوط أمطار رعدية خلال ساعات المساء. مواعيد صلاة الفجر والشروق اليوم الأربعاء العاشر من رجب لعام 1439 من هجرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 28 من مارس لعام 2018 من الميلاد. صلاة الفجر في 4:26 دقيقة، الشروق إن شاء الله قبل 6:05، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. ومن إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. الإسكندرية. الإدارية تقدم يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا النقم واجعلنا عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين اللهم آت نفسي تقواها وزكها يا خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم ارزقني حلالا لا تعاقبني فيه وقنعني بما رزقتني أسألك يا الله إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي والرضا من المعيشة بما قسمت لي يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا أرحم الراحمين مع تحيات إيمان فتح الله. بسطت يدي ملي ألوز به إياك يا سندي مولاي يا مولاي مولاي إني ببابك قد بسطت يدي ملي ألوز به إياك يا سندي مولاي إني ببابك الكرام، يقول المولى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. يقول المولى في هذه الآيات: إن الله تعالى يشق الحب فيخرج منه الزرع، ويشق النوى فيخرج منه الشجر، يخرج الحي من الميت كالإنسان والحيوان مثلا من النطفة، ويخرج الميت من الحي كالنطفة من الإنسان والحيوان، ذلكم الله فاعل. هذا هو الله وحده لا شريك له المستحق للعبادة، فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل فتعبدون معه غيره؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي شق ضياء الصباح من ظلام الليل، وجعل الليل مستقرا يسكن فيه كل متحرك ويهدأ، وجعل الشمس والقمر يجريان في هذه الأفلاك بحساب متقن مقدرا لا يتغير ولا يضطرب، ذلك تقدير العزيز الذي عز سلطانه العظيم. حول هذه المعاني الطيبة نعيش في سورة الأنعام، وتلاوة من تلاوات الشيخ عبد الله شلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمات الموت والملائكة باسطوا غير الحق اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تكبرون صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم. وبهذه التلاوة القرآنية المباركة نصل إلى ختام برامج وفقرة إذاعة الإسكندرية لسهرة الثلاثاء. كان معكم فيها أسامة المتولي، أحمد الدرديري، وأحمد وهبة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.